قال الشيخ محمد تميمي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب 13 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سبق أن ذكرنا عند الكلام على الترجمة السابقة في شأن الاستعاذة بغير الله وأنها من الشرك، أن المؤلف رحمه الله لما ذكر شيئا من أنواع الشرك العملية من الذبح والنذر ونحوه ناسب أن يذكر شيئا من أنواع الشرك القولية كالاستعاذة والاستغاثة، فذكر هنا باب الاستغاثة، وأن الاستغاثة من الشرك الاستغاثة والدعاء دعاء غير الله. وهنا ذكر الاستغاثة والدعاء لأن الدعاء ورد الدليل عليه قطعيا من القرآن والسنة أن دعاء غير الله يعتبر شركا، من دعا غير الله فقد أشرك، وهذا لا شك فيه ولا إشكال، فناسب أن يعطف الدعاء وهو أعم على الاستغاثة وهي أخص، باعتبار أن الاستغاثة فرد من أفراد الدعاء وداخلة فيه، وحيث أنها مما ابتلي به بعض المسلمين هداهم الله جهلا وغفلة فيستغيثون استغاثة لا تليق ولا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، فالدليل على تحريمها أنها من الدعاء، فالدعاء قد يكون استغاثة قد يكون استعانة قد يكون استنصارا قد يكون استعاذة، فكل هذا داخل في أنواع الدعاء، فالإنسان يدعو الله أن يغيثه أن ينصره أن يعيذه من شر كذا وكذا، فهي كلها داخلة في الدعاء، لكن يفرد بعضها لأنه يرى أن فئة من الناس في عصره وبلده أو في عصر من العصور وبلد من البلدان ابتلوا بهذا النوع. ثم أورد هذه الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وهذا كما ذكرنا فيما سبق عن أهل العلم أنه خطاب كما هو ظاهر الآية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدع أي يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تدع دعاء من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن حال تلبسك بهذا الأمر، إذن حال تلبسك بهذا الأمر من الظالمين، ومن الظالمين أي من المشركين، إن الظلم ولا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم، فالمقصود من الظالمين أي من المشركين، لأن الظلم الشرك هو من أشد أنواع الظلم، بل جاء في حديث ابن مسعود: أظلم الظلم الشرك بالله. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبرأ من هذا الأمر والمستحيل في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا تنبيه على من دونه، إذن لا يغتر أحد لا من عالم ولا من عابد ولا من زاهد ولا من عامة المسلمين، لا يغتر بنفسه ولا يغتر بحاله ولا يقول أنا عندي من الأعمال كذا وكذا وأنا هذا لا يمكن أن يكون في حقي ولا في شاني، ولا تزكوا أنفسكم. فهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يدعو غير الله أي نوع من أنواع الدعاء، دعاء مسألة أو دعاء عبادة، دعاء استغاثة أو دعاء استنصار أو دعاء استعانة فهذا كله لا ينبغي أن يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا ما عرف بالبديهة أنه من مقدرات الإنسان، من المقدرات التي يمكن الإنسان الحي أن يقوم بها، فهذا كما مر بنا لا يتناوله النص، بل هو خارج عن النص ولا حرج فيه، لكن المقصود ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو ما لا يمكن أن يكون من هذا المدعو إذا كان ميتا أو حيا بعيدا غائبا لا يسمع، فهذا لا يدعى بحال من الأحوال، لا يدعى بحال من الأحوال. فالآية إذا النص وفيها نهي قاطع وتحذير شديد، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ثم هذا تعليل الإنسان إنما يفزع ويدعو ويستغيث بمن ينفعه أو يضره، فإذا كانت هذه الأشياء مقطوعة لا تنفع ولا تضر، بل النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، فلماذا تلجأ إليها؟ لماذا تدعوها من دون الله؟ ثم العاقبة الوخيمة، وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، نسأل الله السلامة. ثم الآية التي تتلوها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فهذا الآية واضحة أن الإنسان إن يمسه شيء من الضر، أدنى شيء، لا كاشف له إلا الله سبحانه وتعالى، لا طبيب ولا حكيم ولا نبي ولا أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بهذا النص، إنما الذي يكشفه الله جل جلاله. وهذه أسباب، الدواء والطبيب والحكيم وغيرهم أسباب بيد الله جل جلاله، إما أن تفيد أو لا تفيد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، نافي قاطع، لا كاشف، لا أحد أبدا، ولا ينبغي ولا يجوز اعتقاد سوى هذا الأمر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله جل جلاله، لا من حاسد ولا من حاقد ولا من غيره. فينبغي أن يتعلق قلبك بالله جل جلاله غاية التعلق وغاية القصد، تسأله من فضله، فهو جل جلاله ذو الفضل العظيم، واسع، عليم، حكيم، رحيم، حليم، ودود، صاحب هذه الصفات العظيمة والأسماء الكريمة. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده برا وفاجرا، مؤمنا وكافرا، يصيب به من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، كما ذكر في شأن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما دعا الله أن يجعل الإمام فيه وفي ذريته، قال تعالى: لا ينال عهد الظالمين. ثم لما سأله في شأن الرزق، فإبراهيم عليه السلام التفت إلى القيد السابق أن يرزق من آمن، فالله تعالى قال: ومن كفر، بل يرزق حتى من كفر، لأن هذا رزق يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، ليس للإيمان فيه شأن، إنما رزقهم على الله سبحانه وتعالى. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، فهو سبحانه غفور، الغفر بمعنى الستر، والمغفر منه المغفر الذي يستر به المحارب المجاهد رأسه، والرحيم بعباده المؤمنين، فهو يستر عيوبهم وذنوبهم وعوراتهم ويرحمهم، لكن رحيم بالمؤمنين كما قال جل ذكره: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذه آية أيضا تصب في هذا المعنى، وهي مما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم عليه السلام لما كان يحاج قومه ويناقشهم في أول الآيات، قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والمتبع والمقتدى به الذي أمرنا وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتأسى به ويقتدي به. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هو يحاج قومه فابتغوا عند الله الرزق. إذا كان هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا، رزق أدنى رزق، أقل شيء من الرزق لا يملكونه، إذن فابتغوا عند الله. وهنا الظرف قدم على صاحبه إبانة عن الاختصاص، أن الرزق إنما هو عند الله، إنما هو عند الله جل جلاله. فابتغوا عند الله الرزق فاعبدوه. والعبادة معنى لفظ عام، منها الدعاء وسائر أنواع العبادات، أي تذللوا له، لأن العبودية بمعنى الذلة والاستكانة، يقولون طريق معبدة أي مذللة. فاعبدوه أي تذللوا له بأنواع الطاعات، من صلاة وصيام وزكاة وذكر ودعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. فاعبدوه واشكروا له، تأكيد، اشكروا له الرزق الذي استجاب لكم فرزقكم. فهذا أيضا فيه تنبيه، لأن في قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق أي اطلبوه، اطلبوه عنده لا عند غيره. فهؤلاء الذين تدعون من دون الله وتعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فهذا دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يستغيث بغير الله في طلب رزق أو طلب ولد أو طلب زوج أو طلب زوجة أو طلب عافية أو استشفاء. لا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يرزق الشفاء والعافية والمال والولد الصالح وكل خير من عنده جل ذكره. فلا ينبغي أن نصرف شيء ولا تلتفت قلوبنا، وهذا أهم، لا يقل أهمية. القلب ليس مجرد اللسان، كما أن اللسان لا يجوز لك أن تتلفظ بكلمات شركية وتستغيث بغير الله، كذلك قلبك ينبغي ألا يتوجه إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية أيضا فيها التشنيع على من يدعو، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. من أضل؟ أي بمعنى لا أضل، لكن هذا استفهام إنكاري، أي لا أضل، لا يمكن أن يكون هناك أضل من هذا النوع من الإنسان الذي يدعو من دون الله أو مع الله. إن كان يدعو من دون الله أو مع الله، والله تعالى سبحانه وتعالى: ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فسيان يدعوه مع الله فهو يجعله إلها، فدعاؤك هذا المدعو المعبود من وثن، من قبر، من صنم، من ملائكة، من أنبياء، جعلتهم آلهة، تجعلهم بهذا الدعاء ترفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله وتجعلهم في مقام الألوهية. ولا تدعو مع الله إلها آخر. وهكذا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ظل سنوات عمره وهو يدعو لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذا الواقع وهذا الحاصل. لكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهذه بلية وفتنة. والله تعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا شك أنه لا أضل من هذا النوع، الذي يعمد إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ويعكف عنده ويلازم الضريح والقبر ويدعو من دون الله، فهذا في غاية الضلال لا أضل منه. من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء المدعوون غافلون لا يسمعون دعاءهم ولا يشعرون بهم، غافلون عنهم، وهذا من الضلال أن تدعو من هو غافل عنك. الإنسان في حياته إذا صار ينادي إنسان وهو عنه غافل، أليس هذا من السخف من السذاجة؟ لو كان عندك عقل ما تنادي إنسان أصم وتشغل نفسك بمن لا يسمعك ولا يستجيب. نزه نفسك، احترم نفسك. تنادي أعمدة، تنادي أصناما صامتة، وهكذا لو أن دعوت إنسان لا يبالي بك مثلا حتى ولو كان يسمع، لكن لا يبالي بك ولا يلتفت إليك، فهذا من السخف والسذاجة. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء المدعوين أنهم غافلون عن الداعي، لا يشعرون به ولا يسمعونه، ولو سمعوا كما قال في الآية الأخرى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الحكيم الخبير جل جلاله. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون من قطمير، ما يملكون شيء، قطمير الذي في النواة هذا الشيء التافه الحقير جدا لا يملكونه، ما يملكونه. ثم إنهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم بالنسبة للمدعوين كانوا ملائكة وأنبياء وأولياء صالحين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى ولا يستجيبون، ولو وليست لهم قدرة أيضا، وإن كانوا من غيرهم من الشياطين والجن فلا يستجيبون لعجزهم أيضا، ليس لأنهم لا يؤمنون بهذا الشيء لكن لعجزهم. أما الملائكة والأنبياء فهم لإيمانهم وأيضا لعدم قدرتهم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كما في هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله. ويوم وهم عن دعاء وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. في الأول كانوا غافلين، الآن انقلب الأمر، هؤلاء الذين يتعلقون بهم صارت عداوة، وهذه مصيبة ونتيجة سيئة جدا أن ينقلب الأمر من ظاهر أمر ظاهره المحبة والتودد والتعلق فإذا به ينتكس. وهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر سبحانه وتعالى في عدة آيات. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك ما كانوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن يتمثلون لهم بهذه الأشكال أنبياء أو ملائكة. وفي الآية الأخرى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، صار تبرؤ وانفصام، ما أحد يتبع أحد. وفي شأن عيسى الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن هذه المواقف يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكشفها على الملأ، والشيطان وهو قائد هذه الفئة الضالة من الناس فيتبرأ كذلك. ولما قضي الأمر قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني، وما كان لي من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. في غاية الحرج، موقف يوم القيامة ما في مجال للاستدراك، انتهى التكليف. فهذا غاية التكبيت والتقريع، وهذه بداية الشقاء، من بداية الشقاء مع ما سبقه من الحياة البرزخية، لكن أيضا يتجدد بهذا الأسلوب فيسقط بأيديهم. أين الذين كنتم في الحياة الدنيا تتعلقون بهم وتصرفون العبادة إليهم وتدعونهم وتستغيثون بهم وتستنصرون مدد غوث من هذا الكلام؟ فالقرآن الكريم كله يدور حول هذا. لذلك الإمام الشوكاني رحمه الله وهو يتكلم عن توحيد الألوهية يقول، والتوحيد عموما، يقول هذا ما ليس من موضع في القرآن ولا مكان إلا وهو يتحدث فيه، أي جزء أي سورة أي موضع إلا وهو في التوحيد ويتكلم عن التوحيد. فالقرآن من أهم ما تعرض له قضية توحيد الله سبحانه وتعالى، قضية إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنها لا ينفع معها عمل ولا يفيد معها شيء ما لم تكن الأمور خالصة لله سبحانه وتعالى، دعاء واستغاثة وسائر العبادات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، هنا أورد الشارح كلام عندك لابن تيمية وصنع الله الحلبي، أظن لو قرأت يقول وما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام. نعم. تبعه العلامة ابن القيم من الدعاء نوعان. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كلام إما قبله أو بعده. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في رده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره صلى الله عليه وسلم والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. وهذا الكلام كما سمعتم، يعني هذا الإمام بن عبد الهادي رحمه الله من علماء القرن الثامن في معرض مناقشته لأحد العلماء الذين زلوا في هذا المقام. والمدخل هو تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعظيمه واجب، وتوقيره وتعزيره بمعنى تعزيزه كما أمر الله سبحانه وتعالى لتعزروه وتوقروه، فهذا واجب، لكن إلى أي حد؟ هذا مجال الخلاف. فالإمام ابن عبد الهادي يقول إن كان قصدك بالتعظيم مطلق كل على مزاجه يعظم الرسول وعامة الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، فهذا يركع للرسول وهذا يسجد له وهذا يطوف بقبره يقول أنا أعظمه، فهذا غاية الشرك لأنه صرف أشياء لا تجوز إلا الله سبحانه وتعالى. أما إن كان التعظيم بمقتضى ما حدده عليه الصلاة والسلام وضبطه لنا بالضوابط الشرعية فهذا الواجب، هذا الذي يجب. وهذه أمور حساسة تزل بها الأقدام ويزل بها علماء عفى الله عنا وعنهم، فينبغي التفطن لهذا وألا ننخدع وهذا المدخل، لأن هذا مدخل يعني خطير. أحيانا يقول كنت ما تحب الرسول عليه الصلاة، ما تعظم الرسول عليه الصلاة،

فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه سبحانه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك أو من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد، يا للمسلمين، بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله تعالى لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. على كل حال، هذا النقل يعني طويل، لكنه من عالم من علماء وأئمة الحنفية في القرن الثاني عشر، الذي هو صلى الله بن صلى الله الحلبي، وهذا كلام واضح وصريح وفاضح لهؤلاء الذين ابتلي بهم المسلمون، ولا نزال نجدهم في كثير من بلاد الإسلام عاكفون عند الأضرحة وعند القبور، يذبحون وينذرون ويطوفون ويدعون. ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ ماذا بقي إذا كانوا يصرفون هذه الأشياء لهؤلاء؟ فهذا كيف نريد نصرا على الأعداء؟ كيف نريد اتفاق كلمة المسلمين واتحادهم وهذه حالنا؟ ما لم نحقق التوحيد فلن تكون وحدة للأمة. ويتعلقون بالشبهات، أن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، لكن أكمل الآية: عند ربهم يرزقون. حياة الله أعلم بها، ليست كالحياة التي نحن فيها الآن، لأن العلماء يقولون الحياة ثلاثة أنواع: حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة، وكل منهما تختلف عن الأخرى، لها أحوال واختصاصات بمقتضى النصوص الشرعية. فكون هؤلاء يلبسون على الناس ويريدون أن يسقطوا في حياة البرزخ ما هو في الحياة الدنيا، وأن الحي حياة برزخية هو كالحي في الحياة الدنيا، يملك التصرف مثل ما كان في الدنيا، فهذه مغالطة وضلال وإضلال، فلا يجوز. فالأنبياء كما أخبر عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام حي في قبره، حياة تليق به، حياة برزخية. وجاء في الحديث أنه يرد السلام ويسمع السلام، هذا نؤمن به ونسلم به، لكن لا نتعداه، وإلا لو كان الأمر كما يريد هؤلاء إذن لن تكون مشاكل، يكون عليه الصلاة والسلام بيننا في قبره كما كان في حياته، نفزع إليه في المشكلات والملمات. والصحابة رضي الله عنهم كيف يختصمون ويتقاتلون ويتنازعون وهو في قبره حي حياة كما يزعمون كالحياة الدنيا؟ لماذا لم يذهبوا إليه ويقفوا عند قبره عليه السلام ويقول: هذه مشاكلنا يا رسول الله؟ هذا جعل واضح، لكن الشيطان إذا سول لهم وأملى لهم. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل لجميع المسلمين الهداية والتوفيق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فهذه آية من جملة آيات الله سبحانه وتعالى يخاطب بها الكفار ويناقشهم عندما ذكر أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أإله مع الله، بل هم بل أكثرهم بل أكثرهم بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسع وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، بل هم بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ذكر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي تتناسلون ويخلف بعضكم بعضا أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. قليل، لماذا لا تتذكرون وأنتم تعلمون هذه الأشياء وتسلمون بها أن الأرض التي جعلها قرارا الله سبحانه وتعالى، هو خلق الأرض وخلق السماء وأنزل من السماء ماء، كل هذا يسلم به المشركون يسلمون به، إذن لماذا تعدلون وتحيدون في النتيجة؟ لأن مقتضى المنطق السليم أن من خلق ورزق وتصرف بالكون لوحده أن يفرد أيضا بالعبادة وحده وأن لا يدعى إلا هو. إذا كان لا شريك له في الربوبية، لا شريك له في الخلق، لا شريك له في الرزق، فالمفترض أن لا يكون له شريك في الألوهية والعبودية، لا يعبد إلا هو. لكن هم أصحاب مغالطة وأصحاب غلط وعناد وجحود وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث الذي أورده المؤلف وهو من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرجه الإمام الطبراني وهو من أئمة القرن الرابع صاحب المعاجم المشهورة، لكن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، والهيثمي في مجمع الزوائد قال عن إسناده أنه رجاله رجال أو صحيح الإسناد وصححه الحاكم، لكن في سنده ابن لهيعة وهو اختلط في آخر أمره، فبعضهم ضعفه لوجود هذا الراوي. وعلى كل حال الحديث كما أورده المؤلف أن منافقا، وقيل إنه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، كان يؤذي المسلمين بالغمز واللمز والكيد والمكر، فمرة يتعاطف مع اليهود ومرة مع المشركين ويدبر المكائد والحروب، حرب الأحزاب دبرها بالتواطؤ مع اليهود والمشركين، وله عدة مواقف مشهورة، فضاق منه المسلمون وبالأخص أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جاء في بعض الروايات كما عند ابن أبي حاتم أنه هو الذي أتى إلى الرسول عليه السلام وقال: نستغيث بك على هذا المنافق. فأهل العلم منهم من قال إن الرسول عليه السلام إنما قال لهم إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله أدبا مع الله، وإلا هذا الأمر في مقدوره عليه الصلاة والسلام، كان بإمكانه أن يتصرف بما يناسب المقام وأن يكف شر هذا المنافق ويرد أذاه، لكن أراد أن يعلمهم الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن هناك ألفاظ لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال بل اللفظ على حقيقته، وأنه عليه السلام يقول لا يستغاث حتى في هذه الواقعة، وأنه لا يستطيع أن يتصرف مع هذا الرجل، ابتلي به عليه الصلاة والسلام وابتلي به المسلمون، فكأنه قال الجأوا إلى الله، اسألوا الله أن يريحكم منه، اسألوا الله أن يريحكم منه، أنا ما عندي شيء، ما أستطيع، بذلت ما في وسعي. ولذلك يعني كان ابنه من أفضل الصحابة عبد الله، حتى إنه قال للرسول عليه السلام: يا رسول الله إن أردت أن تقتله فقل لي أنا أقتله، لأنه يعلم الأنصار أنه ليس أحد أبر مني بأبي، فلا أريد أن أرى قاتل أبي، فإن كنت تريد قتله فقل لي أنا أريحك منه. قال لا، نصبر عليها كما قال عليه السلام، ويعني نحاول، حتى إنه لما مات عليه الصلاة والسلام أخذ قميصه تطيبا لخاطر ولده وألبسه أباه هذا المنافق وصلى عليه، وعمر عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك قال لا تصلي عليه رسول الله ألم ينهك عن ذلك، فالرسول قال دعني يا عمر لا أستغفرن له ما لم أنه عنه، فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فالشاهد أنه كان أذية هو وعصابة معه من رؤوس المنافقين الذين سلالتهم لا زلنا نجدهم بين المسلمين في سائر الأقطار والأعصار من هؤلاء الذين ابتلي بهم المسلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبههم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وعلى كل حال إن كان الحديث صحيح ثابت فيحمل على أحد أمرين، إما المقصود أدبا مع الله سبحانه وتعالى مع أنه بإمكانه عليه السلام أن يتصرف بما يناسب الحال والمقام، أو أن اللفظ على حقيقته وأنه عليه السلام قد يعني نفدت الوسائل التي يريد أن يتخذها معه ففوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليه ما يهلكه ويخلص المسلمين من شره. نعم. شيخ استشهاد شيخ اسلام تيمية بأحاديث ابن لهيعة على كل حال حتى الإمام أحمد يعني له موقف شبه معتدل من حديث عبد الله بن لهيعة، فيرى خاصة ما كان قبل اختلاطه أنه يحتج به. فهناك من المحدثين من لا يرد حديثه مطلقا ولا يضعفه يعني تضعيفا تاما، بل ينتقي من حديثه خاصة إذا كان له شواهد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. واضح هذا مثل ما ذكرنا في أول الأمر، لأن الدعاء عام، استغاثة واستعاذة واستعاذة واستنصار وغيره، والاستغاثة هي طلب يعني العون في أمر الشدة أو استنصار أو ما إلى ذلك، فهي أخص. نعم. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، وقد مر ما ذكره أهل العلم في شأنها. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء غير الله بنص الآية: إنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أصلح الناس الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يخاطبه هذا الخطاب الذي فيه تنبيه لسائر الأمة. إذا كان أصلح البشر وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يخاطب بهذه اللهجة الشديدة، فمن باب أولى من عداه من البشر. الخامسة تفسير الآية التي بعدها: فابتغوا عند الله الرزق، فهي دلالة على أنه لا ينبغي أن يدعى إلا الله سبحانه وتعالى فيما ينفع من الرزق أو كشف ما ينزل بالإنسان من ضر. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا ينفع شيء وهو أيضا كفر، وهو كفر. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. نعم. الله الرزق هي الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. هذا يعني أمر واضح، يعني الآيات القرآنية كثيرة في هذا الشأن، وأن الرزق إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أمن يرزقكم إن أمسك رزقه، فالرزق من عند الله سبحانه وتعالى. التاسعة تفسير الآية الرابعة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فتبين المقصود منها وأن من هذه صفته هو من أضل الخلق. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. لا شك في ضلال، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في ضلال مبين، في ضلال فقد ظل ضلالا مبينا، فقد ظل ضلالا بعيدا. نعم. الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، اللي هو المدعو. صحيح أن المقصود المدعو غافل عن دعائه. نعم. الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. وهذا من عجيب الأمر أن ينقلب الأمر بالضد، فتكون هذه يعني المودة الظاهرة أو المحبة الظاهرة تنقلب عداوة في الدنيا في الآخرة وتبرؤ. نعم. الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، وهذا يعني مستفيض في القرآن الكريم أنه يعبر عن الدعاء بالعبادة، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فيعبر عن الدعاء بالعبادة وعن العبادة بالدعاء. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم، وهذا يعني كما أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يكفرون بعبادتهم ويتبرؤون منهم. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، لأنه يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والمدعو غافل، ويوم القيامة يكفرون بشركهم، فهذه من أسباب كونه من أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فهذا الذي صفته جل جلاله هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة ولا يدعى ولا يشرك معه أحد. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، وليجل هذا يدعون الله في الشدائد مخلصين له الدين. فهذا لا شك أنه أمر عجيب، يعني كونهم يسلمون لله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يجيب المضطر، وهو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يدبر الكون ويتصرف، ومع ذلك يشركون معه، فهذا من الضلال. لكنهم يتأولون تأولا فاسدا، شفعاؤنا عند الله ليقربون إلى الله زلفى، يوسوس لهم الشيطان، وهذا كله ما لا يقبل منهم بحال، وتأويل فاسد باطل، لا يجوز ما أن تجعل بينك وبين الله واسطة، فتقرب إلى الله مباشرة وسله مباشرة من غير أن تدعو أحدا من دونه سبحانه وتعالى، بل اعبد الله مخلصا له الدين كما أمر سبحانه وتعالى. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله تعالى. وهذا في عدة مواقف منه عليه الصلاة والسلام، منها حديث عبادة هذا على معنى من قال إن الاستغاثة التي طلبت منه عليه الصلاة والسلام كانت بمقدوره، لكنه تأدبا وتأديبا للصحابة رضي الله عنهم قال إنه لا يستغاث بإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.